وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم يكون الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أمن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم Thank you. الله ما شاء الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. بفتح عليك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. والشمس الله كبير كبير كبير غاوي. هو ده القارئ الصح. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحفظك ويحفظ عليك. السماء وما بناها والأرض وما والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله أكبر. الله يزيد عليك يا مفتوح. عليك يا رب. عليك يا رب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من حافظ عليك نفس الوقت. معلش عشان خاطر فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوا. ولا يخاف عقباها. الله أكبر. يا

غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة